إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 79 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: والحوض، يعني نؤمن بالحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته، حق. والحوض حق، في جملة معترضة بين قوسين أو شرطتين، الذي أكرمه الله تعالى به. أكرم من؟ أكرم النبي صلى الله عليه وسلم به. لماذا؟ مفعول لأجل، غياثا لأمته. يبقى لماذا أكرم الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل ماذا؟ غياثا لأمته، ليغيث الأمة، لأن الغياث أو الغيث كالمطر الذي يغيث الناس، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، وهو الذي ينزل الغيث. والناس في عرصات القيامة حينما يشتد الكرب بالناس، حتى إن العرق يلجم الناس ويغرقون في عرقهم من هول يوم المحشر ومن هول يوم القيامة والوقوف في العرصات، حينئذ يأتي حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين المصدقين الذين كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبدلوا ولم يتبعوا ولم يرتدوا، من باب أولى. فهؤلاء الذين هم على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة الصالح، هم الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو السر، أو من ضمن الأسرار التي جعلت العلماء يعلمون الناس أصول السنة، ويعلمون الناس اعتقاد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يزاد على الحوض أو يطردوا، ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قد لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولذلك نحن مأمورون بألا نحدث في الدين، وإنما نكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، حتى لا نرد عن الحوض أو نطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يأتي لعرصات القيامة غياث من الله سبحانه وتعالى. يقول: والحوض حق. حق لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن الكريم، جاء ولكنه لم يأتي في القرآن الكريم ظاهرا واضحا أنه الحوض الذي يكون في العرصات، وإنما قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فالكوثر هذا نهر في الجنة، كما جاء في حديث المعراج، والحوض الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويستمد ماءه من نهر الكوثر الذي في الجنة. هذا الحوض اسمه أيضا الكوثر. هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستمد ماءه من نهر الكوثر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا يأتي يوم القيامة غياثا لهذه الأمة. وقد جاء في القرآن الكريم إن أعطيناك الكوثر، والكوثر هو النهر. وقال بعض السلف كما سيجيء إن المراد بالكوثر يعني الخير الكثير، فالكوثر ليس الكثير وإنما الأكثر من الكثير. والرسول، وهذا ليس فيه مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهر في الجنة اسمه الكوثر. لماذا؟ لأن اختلافات السلف في التفسير كما ذكرنا قبل ذلك من باب التنوع لا من باب التضاد. فإن أعطيناك الكوثر يقصد الخير الكثير، ومن ضمن الخير الكثير نهر الكوثر الذي هو في الجنة، والذي يستمد حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة من هذا النهر كما سيجيء إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول والحوض حق، حق لماذا؟ لأنه قد ثبت وجاء لا في رواية واحدة عن صحابي واحد، وإنما جاءت من عن عدة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن 34 وأوصله البعض إلى 50، حتى إن الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري إن أحاديث الحوض جاءت عن 80 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الحوض يتوفر فيها التواتر بنوعيه، التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. جاءت الأحاديث من طرق كثيرة، حتى إن الإمام ابن أبي حافظ أبي بكر عمرو ابن أبي عاصم اللي هو صاحب كتاب السنة يذكر بابا في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر في ذلك مجموعة من الأحاديث التي قام بتخريجها العلامة الشيخ الألباني. موجود كل ذلك في كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم رحمة الله عليه. وسنقرأ عليكم بعض الأحاديث من صحيح الإمام البخاري من كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى، يعني في أثناء كلامنا على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الشارح الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. والتواتر هذا عند المحدثين، وليس عند المحدثين وحدهم بل وعند الأصوليين. التواتر يفيد العلم القطعي بدون خلاف، لأنه تعريف المتواتر أن يروي جمع عن جمع عن جمع إلى نهاية السند، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون الأمر عن أمر مسموع أو أمر مشاهد، يعني ما يكونش أمر اجتهادي. فالتواتر لا يكون في القضايا العقلية ولا يكون في القضايا الاجتهادية، وإنما التواتر لا يكون إلا في باب الإيه؟ النقل. نقل تنقل شيئا نهاية السند يكون أمر مسموع أو مرئي مشاهد، يبقى أمر محسوس بالحواس يكون مسموع أو يكون مرئي أو مشاكل ذلك. فحينما نقول أخبار متواترة يبقى سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن جاء بأي الطرق؟ بالتواتر. جاء القرآن إلينا بالتواتر، ولذلك لا نقول لا يشك مسلم، لا يشك عاقل أن القرآن الذي نقرأه الآن هو الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يحدث الخلاف، المؤمنون يؤمنون بأنه من عند الله، والكافرون يقولون هو من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جميع العقلاء مؤمنهم وكافرهم يعتقدون بأن هذا القرآن هو الذي قرأه النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. لم يزد حرف ولم ينقص حرفا، لم يزد حرف ولم ينقص حرف من القرآن الكريم، بل لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لأن القرآن توفرت له أمور معينة في وصول القرآن إلينا، فوصل بطريق الإيه؟ التواصل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة، سمعه الصحابة. لو كل صحابي من الصحابة حب بس يزود حرف أو ينقص حرف كان بقى عندنا مليون قرآن الآن. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا أمر عقلي مش أمر شرعي، اللي بيتكلم فيه ده مسألة عقلية بحتة. تصور النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن الكريم على ألوف عديدة، وكان عدة الذين سمعوه وحجوا معه 100,000 من الرجال والنساء، 100,000 حجوا معه. هؤلاء سمعوا منه القرآن الكريم ثم فتحوا الدنيا وانتشروا، ومنهم من ذهب إلى بلدان ولم يعد إلى الجزيرة مرة أخرى، وإنما مات في بلده، وقد تزوج وأنجب أولادا وحفظهم القرآن الكريم. ولم يكن وقتئذ هناك لا تلفزيون ولا أجهزة من أجهزة الاتصالات، فالذي ذهب إلى بقعة من بقاع الأرض وعاش في هذه البقعة وتزوج وأنجب وحفظ أهل هذه الجهة القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الذي ذهب لحاله، وذهب في أقصى المشرق، وهذا في أقصى المغرب، وهذا في أقصى الجنوب، ثم لم يلتقي الصحابة مرة أخرى كما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوا جيل التابعين، ثم أخذ عنهم القرآن في كل ناحية وانتشر القرآن، انتشر عبر الساحة الأرضية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ثم كذلك انتشر في العمر عن طريق الزمان، عن طريق الأجيال، كل جيل حفظ الجيل الذي بعده. لو كان هناك واحد حفظ أهل جهة وزاد حرفا، وكل واحد في كل جهة من جهات الأرض زاد أو نقص حرفا من القرآن الكريم، وكل طبقة من الطبقات، لكان عندنا الآن أكثر من مليون قرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ لأن المسألة مع الزمان ستكثر وتتمتد. كل إن القرآن اللي بيقرأ في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، في الدنيا كلها هو القرآن الذي بين أيديكم، وأحفظه الصغار وأحفظه الكبار، وموجود في جميع المصاحف، هذا دليل على أن القرآن هذا هو الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته. والله الذي لا إله إلا هو، لو ألف مؤلف كتابا وانتشر هذا الانتشار عن طريق تلامذته لبعد هذه القرون النسخ تتعدد، بحيث إن كل نسخة من النسخ قد تزيد فصولا وتنقص فصولا عن النسخة الأخرى، وهذا حدث في كتب الحديث، خلي بالكم. ولذلك تجد أنت الرواة البخاري تابع البخاري، ومع ذلك حدث في روايات متعددة لصحيح الإمام البخاري، وذلك تجد الحافظ ابن حجر لك هذه اللفظة موجودة في رواية فلان وغير موجودة في رواية فلان، وهذه اللفظة موجودة في رواية فلان، لأنه مجهود بشري. لكن القرآن الكريم إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم، وإنما بلغ بحروفه، وحتى كيفية الأداء وكيفية القراءة التي نقرأ بها الآن، حتى قضية الأحرف السبعة أو قضية القراءات كلها جاءت متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. لا أتكلم عن مؤمن به وكافر، وإنما أتكلم عن إيه؟ عن عقلاء فهموا هذه القضية، ولذلك لم يشكك أحد في أن هذا القرآن هو الذي نزل على محمد. أما القضية المؤمن يؤمن بأنه من عند الله، والكافر يقول هذا من كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونعود إلى ما كنا نتحدث فيه. أحاديث الحوض من ضمن الأمور التي تواترت عند أهل العلم. يقول الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. رواها من الصحابة بضع، والبضع كما تعلمون من 3-9، وهذا جاء في تفسير قول الله تعالى في بضع سنين من سورة الروم، بضع و30 صحابيا رضي الله عنهم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير أظن أن هذه أول مرة يذكر الشارح اسم شيخين، الحافظ ابن كثير المحدث والحافظ الكبير والمفسر، الإمام المفسر المؤرخ، الحافظ المحدث الكبير الإمام عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه، أول مرة تقريبا يذكر اسمه في هذا الشرح الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، حدد المكان الذي ذكر فيه الإمام ابن كثير هذه الأحاديث. وهنا نكون في فصلين متتاليين ذكرنا منقبتين للإمام ابن كثير، الأولى أنه رحمة الله عليه استقصى طرق حديث الايه؟ الشفاعة. في الدرس الماضي بينا أن الإمام ابن كثير في تفسيره استقصى كل الطرق التي وردت فيها أحاديث المعراج، الإسراء والمعراج، معلش أخطأت، أحاديث الإسراء والمعراج، احنا الشفاعة لسه الفصل القادم إن شاء الله تعالى. وهنا يستقصي الأحاديث التي وردت بطرقها كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الحوض، فيقول في آخر تاريخ الكبير المسمى بالبداية والنهاية، موجود ذلك في زيد البداية والنهاية. ولذلك ينقل عنه المحقق الآن، ينقل من كتاب النهاية، يقول وقال في مفتتحها هو الإمام ابن كثير ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحودي المنكرين لوجودي، وأحلق بهم أن يحال بينهم وبين ورودي، كما قال بعض السلف من كذب بكرامة لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. يعني كما جاء عن بعض السلف من كذب بكرامة لم ينلها، فمن كذب بالحوض لم يشرب منه. طبيعة الحوض لماذا تذكر في كتب العقائد؟ تذكر في كتب العقائد لأنها حق كما قال، ولأنها من باب الإيمان بالغيب، ونحن في باب الاعتقاد نذكر الأمور التي جاءت في كل الغيبيات بتذكر لأنها من باب الاعتقاد، لابد أن تعقد عليها القلب اعتقادا جازما. فقضايا الغيب، علم الغيب، أول صفة من صفات المؤمنين في القرآن الكريم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أول صفات الإيمان بالغيب، فلأنه إيمان بالغيب فلذلك كان من أبواب الاعتقاد. كذلك إن جاء من طريق أو من طرق متواترة فهذا أمر لا يدارج عليه أحد ولا يستطيع أحد أن ينكره، فلذلك أتوا به في كتب العقائد. كذلك لأن هناك من المبتدعة من خالف، ممن كذب بأحاديث الحوض، أولهم هم الرافضة، ولكنهم ما كذبوا بها، وإنما كذبوا أن يشرب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحوض، لأنهم يكفرون الصحابة، واستدلوا بأحاديث الحوض على تكفير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيجيء إن شاء الله تعالى، لعنهم الله وقبح وجوههم وحرمهم من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرافضة الذين يكفرون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر العشر المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، كل الصحابة يكفرون ما عدا مجموعة قليلة لا تعد على أصابع اليدين أو اليد الواحدة. أما الخوارج فيكفرون كذلك الصحابة، الخوارج الزمان القديم أيام الصحابة كانوا يكفرون الصحابة، كانوا يكفرون عليا ويكفرون معاوية ويكفرون كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يستدلون بأحاديث الحوض استدلالا مبطلا والعياذ بالله، او استدلالا باطلا، يستدلون استدلالا باطلا، هذا امر مخالف لنهج اهل السنة والجماعة. اما الطائفة الثالثة هي المعتزلة، وهذه تنكر احاديث الصراط، وتنكر احاديث الحوض، وتنكر احاديث الشفاعة، وتنكر امورا كثيرة من امور الغيب، لانهم يقيسون كل هذه الامور على عقولهم الكليلة. فلذلك اورد العلماء الائمة الحوض وهذه الامور امثاله او من امثاله، لماذا؟ ربا على هؤلاء الايه المبتدع. فيقول فمنها يعني من الاحاديث ما رواه البخاري رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايله الى صنعاء من اليمن، وان في من الاباريق كعدد نجوم السماء. هذا الحديث اتفق على اخراجه الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما. يبقى حديث البخاري ومسلم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان قدر حوضي كما بين ايله الى صنعاء. ايله اللي هي فين؟ ايله التي هي عند كما يقول الحافظ ابن حجر ايله قريه خربه عند خليج عند الخليج او عند العقبه، وهي المسمى الان بايه؟ بإيلات، وهي ميناء يخضع لدوله بني صهيون لعنهم الله، اللي هو ميناء إيلات الموجود الان عند خليج العقبه، وهو ميناء يخضع للحكومه التي اجتمعت من شذاذ الافاق واحتلوا ارض فلسطين. فايله اللي هي إيلات، الى كما قال صلى الله عليه وسلم الى صنعاء من اليمن، وان فيه من الاباريق، فيه اباريق، وياتي في بعض الروايات كيزان، وياتي في بعض الروايات اواني، الكوز اللي بيتشرب بيه او الابريق الذي يشرب بيه، كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء، وفي بعض الروايات كنجوم السماء، وهذا اشمل، لانه حينما يقول كنجوم السماء هذا يشمل في المثلي امرين، الامر الاول العدد، والامر الثاني الاستناره والاشراق واللمعان والجمال، فهي مثل نجوم السماء هذه الاباريق الموجوده على هذا الحوض، موجوده ليه هذه الاباريق؟ علشان الناس تشرب بيها من المؤمنين، عشان ما يشربوش بايديهم، يشربوا بالايه؟ شوف الجمال وشوف اكرام الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين متبع النبي الامين صلى الله عليه وسلم. ان قدر حوض كما بين ايله الى صنعاء من اليمن، وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. وعنه عن انس بن مالك ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي اناس من اصحاب الحوض حتى اذا عرفتهم اختلجوا دوني. اختلجوا يعني ايه؟ يعني نزعوا او جذبوا، اختلجوا بمعنى نزعوا او جذبوا، حد يشدهم كده ويجذبهم ويبعدهم على الحوض، فاقول اصيحابي. اصيحابي هذا من باب الايه؟ التصغير. في بعض الروايات اصحابي، لكن هذه الروايه بينت المقصود، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، او يحمل العام على الخاص. يبقى هنا اصيحابي هذا تصغير، يصغرهم لقله شانهم ولقله عددهم، والا فان سائر الاصحاب لا يزادون على الحوض، بل هم اول واردين واول الشاربين، لانهم اول من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصره من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم اجمعين. قال فاقول اصيحابي، فيقول يعني الذي جذبهم، فيقول القائل من الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. ثم يروي أيضا حديثا آخر ويقول وروى الإمام أحمد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء يعني السنم للنوم كده أو مقدمة النوم. فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال يعني إما قال هو لما ضحكت وإما قالوا هم له لما ضحكت. لو كان هو الفاعل هنضم الايه تاء الفاعل هتبقى مضمومه مبنيه على الضم. ولو كان هم القائلون او كانوا هم القائلين لكانت ايه التاء مفتوحه لما ضحكت. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نزلت علي آنفا سوره فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها صلى الله عليه وسلم. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عبد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. طبعا هنا هذا الحديث نص في تفسير سورة الكوثر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال إذا جاء الأثر بطل النظر. حينما يفسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى الكوثر ويقول هو نهر أعطانيه الله في الجنة هذا تفسير إيه؟ لا نبغي تفسيرا سواه. ولكن حينما يأتي بعض الصحابة ويثبت عنهم أنهم قالوا الكوثر بمعنى الخير الكثير هل هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر بإحدى مفرداته فالكوثر هو الخير الكثير واخدين بالكم من الكثير ولكن الله أتى بلفظة الكوثر مبالغة في كثرة الخير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ يعني لما تأتي أنت الآن ده معلومة المفروض نبقى فاهمين شيئا من قواعد التفسير. لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. النصارى هم الضالون واليهود هم المغضوب عليهم هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي إلى تفسير بعض السلف فتجدهم يبينون أن الناس بالنسبة لما جاءهم من عند الله تبارك وتعالى إما أناس عرفوا الحق وعملوا به وإما أناس عرفوا الحق ولم يعملوا به فردوه وإما أناس ما عرفوا الحق فعملوا بالباطل جهلا وتعبدوا بالباطل جهلا فضلوا. فيقولون الطائفة الأولى هم الذين عماهم الله بقوله لأنه قد اهدنا الصراط المستقيم فالصراط المستقيم هو ما أمرنا الله به وما نهانا عنه. ولذلك يأتي تفسير الصراط أحيانا بالقرآن وأحيانا الصراط بالسنة وأحيانا يأتي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحيانا المهم الصراط معناه في الآخر يتحصل بانه ما امرنا الله به ونهانا عنه اللي هو الدين هو اهدنا الصراط المستقيم. ثم نقل الصراط الى متبعيه فقال صراط الذين انعمت عليهم. مين المنعم عليهم؟ الذين عرفوا الصراط فلزموه. من عرف الصراط فلزمه فهم المنعم عليهم. ولذلك فسرت في سوره النساء بقوله تعالى ومن يطع الله والرسول اللي هو الصراط المستقيم هو طاعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى من هم المنعم عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللي هم قال عنهم إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم الموجودين في سورة النساء غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الصراط وكفروا به ولم يعملوا بما فيه. يبقى عرفوا الحق ولكنهم كفروا عن علم فهؤلاء مغضوب عليهم. فكل من عرف الحق ولم يعمل به فهذا له حظه من الغضب. ثم الذين لم يعرفوا وانما حرفت شريعتهم وحرفها لهم المغضوب عليهم من اليهود، هؤلاء هم النصارى الضالون. فقال غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، ولا الضالين الذين ما عرفوا وتقربوا بالباطل. ولذلك قال رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، مش كده ولا لا؟ يبقى وجوه يومئذ خاشعة، ها، عاملة الناصبة، عاملة الناصبة وتعبت وجاعت وتربنت وامتنعت عن الزواج وفعلت وفعلت، عاملة الناصبة من العمل والنصب، ولكن النهاية ايه؟ تصلى نارا حامية. الذين ضل سعيهم، ضلوا من الضلال، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يبقى عندنا منعم عليهم من هم؟ الذين عرفوا الحق وعملوا به ولزموه. اما الذين عرفوا الحق وردوه فهم المغضوب عليهم. واما الذين ما عرفوا ولكن عبدوا على باطل فهم الضالون، مش كده؟ طيب لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، يبقى التفسير اللي احنا قلناه الاولاني ده غلط ولا صح؟ صواب. واحد يقول لك انت خرجت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال غير المغضوب عليهم عن اليهود والضالين النصارى، ازاي تبقى جاي تقول لنا علم وعمل وعلم ولم يعمل؟ انت بتتفلسف؟ نقول لهم لا، الرسول عليه الصلاه والسلام، وده امر من فن علوم القران والتفسير، الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر ايه؟ العام باحد مفرداته. فاكثر ناس يعني لما يجي يقول لك ايه المغضوب عليهم الذين عرفوا وردوا الحق، طب اقرب طائفه مين؟ اليهود هم المثل في هذا. اتم ناس تحقق فيهم هذا هم اليهود، واتم ناس تحقق فيهم الضلال هم من؟ النصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الايه؟ فسر العام بايه؟ فسر العام باحد مفرداته. كذلك هنا لما يقول انا اعطيناك الكوثر، فالكوثر جاء في كلام السلف الخير الكثير، من ضمن الخير الكثير وابرزه ايه هو؟ نهر الكوثر الذي اوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لما تيجي تجد في كتب التفسير بالمقصور ثبت عن الصحابه ان الكوثر الخير الكثير، ما تقولش فيه تعارض، يجي واحد يقول لك لا احنا والله مش هنعمل غير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، طب هم الصحابه دول اخطاوا؟ لا، التفسير اشمل واوسع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العام باحد ايه؟ باحد مفرداته، بل باعظمها، الا وهي الايه؟ هذه المنه العظيمه التي من الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بها على المؤمنين. فيقول هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال هو نهر اعطانيه ربي عز وجل في الجنه. يبقى هنا النهر ده في الجنه، لكن الحوض فين؟ في العرصات مش في الجنة. يبقى ولذلك هيأتيك بعد ذلك ان هذا الحوض ماذا يحدث فيه؟ يستمد ماءه من اين؟ من نهر الكوثر الذي في الجنة، كما سيجيء ان شاء الله. ونهر اعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، وشفت من ان عليه خير كثير، ولذلك سمي بالكوثر. تجد عليه أمتي يوم القيامة، ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته، الآنية جمع آنية، مش كده؟ آنيته، آنيته اللي هي جمعها أواني، زي ما قلنا قبل كده في الحديث أو في الرواية السابقة الأبارير، وهيجي كيزان، فهنا قال آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، يختلج يعني إيه؟ ينزع أو يبعد، يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام مسلم كذلك في صحيحه. ولذلك قال الشيخ الشارح ورواه مسلم، ولفظه هو نهر وعدنيه ربي، هو نهر وعدنيه ربي اللي هو الكوثر، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه والباقي مثله. يعني بقيت روايه مسلم زي بقيت ايه روايه الامام احمد، بس اختلفت في ايه في بدايتها. قرا معنى ذلك ده في الشارع انه يشخب فيه ميزانان، يشخب من شخبه بمعنى ساله يعني يسيله، بينزل الماء يشخب فيه ميزابان. عارف الميزاب اللي هو الايه؟ الميزاب زي ما العوام بيقولوا المزراب اللي بيبقى على الاسطح البيوت عشان لما يتجمع ماء المطر ينزل، مش كده؟ ده اسمه الميزاب. فقال فيه ميزابان، يشخب فيه ميزابان، يعني متوصل بنهر الجنه الكوثر وبينزل الماء فيه من نهر الكوثر. قال انه يشخب فيه ميزه، لان العرصات القيامه هتكون على ارض، ارض غير ارضنا بالطبع، كما قال تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. والارض التي تبدل للحساب ارض كقرص نقي لم ترتكب عليها معصيه ولم ينزل عليها دم، هذه الارض التي تكون اعدتها الله تبارك وتعالى للحساب. فيقول فيه ميزابان من ذلك الكوثر الى الحوض، يعني اذا كان الحوض موجود في هذه الارض فهو ليس في الجنه، ثم هو في العرصات، وعرصات القيامه ليس فيها، يعني لم يدخل اهل الجنه الجنه بعد، ولم يدخل اهل النار النار بعد كما سيجيء. واذا يكون الحوض في هذه الارض ليس في الجنه، وده اللي جعل المعتزله ايه يدخلوا العلوم ولا ايه، يعني هذه او هذا الحوض موجود في عرصات القيامه دونه الصراط وبعده الجنه، وبين الجنه وبينهم النار، لان الجسر او الصراط مضروب على مثل جهنم. فمن اين ياتي الماء من الجنه الى هذا الحوض؟ طبعا ادخال العقول في مثل هذه الامور الغيبيه هذا من الايه من الغباء والحماقه، هذه امور لا يجوز للانسان ان يتعرض لها بعقله، والا فكيف مات الانسان؟ وكيف خلق الانسان اصلا؟ وكيف نفخت فيه الروح؟ وما هي الروح؟ ثم هذه الروح التي خرجت منه ثم بعد ذلك تعود اليه مره اخرى حينما ينفخ في الصور وتتجمع الاشلاء ويتجمع التراب، ثم يصبح بشرا سويا مره اخرى وتنفخ فيه الروح ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد القبور يعني إلى ربهم ينسلون. قال يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا. كل هذه الأمور كيف تدخل فيها أنت عقلك؟ فالذين يأتون إلى قضية الإسراء والمعراج ويحاولون أن يدخلوا فيها عقولهم ويأتون إلى قضية الحوض وقضية عرصات القيامة هذا من علم الغيب الذي أمرنا بألا إيه ندخل فيه. أنت لو جيت تسأل الإنسان من قيمة مثلا 1000 سنة من الزمان وتقول له في تلفزيون هيحدث وفي كذا وفي كذا وفي كمبيوتر وفي تليفون، التليفون المحمول اللي انت شغالين ده من حوالي 20 سنة ولا حاجة كان محدش يتصور ان تليفون مش كده ولا لا، تليفون بهذه المثابة. فدي امور بالنسبة لكم تعتبر ما كانتش متصورة، فقضية النت وقضية الكمبيوتر وقضية التلفزيون والاجهزة والطيارات كل دي ما كانتش متصوره في الزمان القديم، مع ان هذه الامور مكن الله منها البشر وهي ليست من الامور الخارجه عن امكانيات البشر لانهم استطاعوا ان يتوصلوا اليها. فما بالكم بامور لا دخل للبشر فيها على الاطلاق، بل هي من علم من؟ خالق السماوات وخالق الارض وخالق العقول سبحانه وتعالى. ولذلك نحن مختبرون وممتحنون في الايمان بالايه؟ بالغيب. ولذلك جعل الله اول صفه الذين يؤمنون بالغيب اول صفه، فمن كفر بالغيب والعياذ بالله واثقل عقله فيه فما الفرق بينه وبين من ينكر الجنه وينكر النار وينكر دار الاخره وينكر البعث؟ ما هو العقل لو دخل في هذه الامور سينكر الحوض، ينكر الشفاعه، ينكر كذا، ينكر كذا، فتصل الى الالحاد والعياذ بالله، وربما انكر وجود الله اصلا. الله غيب بالنسبة لنا، من رأى الله؟ ده انت بالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام غيب، من منكم رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالإيمان بالغيب هو أساس إيمان المؤمن، فمن دخل فيه بعقلية الإيمان بالغيب فقد دخل في التشكيك وفتح على نفسه بابا من أبواب الإلحاد أعاذنا الله وإياه. فقال ومعنى ذلك أنه يشخب يعني يسيل فيه مذابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط. ليه قبل الصراط كما سيجيء؟ هنبين إن شاء الله. ليه قبل الصراط؟ لأن لو بعد الصراط كان هؤلاء الذين ارتدوا أخذتهم الكلاليب فقذفوا في النار. واضح الكلام؟ كما سيجيء إن شاء الله. فلازم يكون الحوض إمتى؟ قبل الصراط وقبل الميزان كمان، وإلا فالميزان سيبين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى عندي خفة ميزان وعندي ثقل ميزان، فالناس تتمايز حينما يأتي الميزان، لكن قبل الميزان وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، محدش عارف حد لسه. فكل إنسان معروف، المسلم معروف والكافر معروف، لكن المنافق الذي ارتد الذي أحدث المبتدع كل الأهل يميزه مين؟ الميزان ثم الصراط، مش كده ولا لا؟ فقال هنا والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه، يختلج عن الحوض يعني ينزع ويجذب ويؤخذ عن الحوض، ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم. ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، لأن هؤلاء الذين ارتدوا وأحدثوا لو مروا على الصراط لأخذتهم الكلاليب في المرة والعياذ بالله. واضح؟ نعم. قال رواه البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله الدجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء، هو السابق طبعا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الإمام وأنتم أتباع له، فلذلك أنتم تأتون على إثره، أما هو الذي يأتي أولا حتى في دخول الجنة، هو الذي يأتي باب الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو أول الداخلين صلى الله عليه وسلم. فقال أنا فرطكم على الحوض والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل ابن سعد الأنصاري قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. واخدين بالكم؟ من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. شفت بقى عظمة الماء ده؟ إنك لو شربت لا تظمأ بعد ذلك أبدا. طبعا في دعاء دايما الناس بيقولوه، هذا الدعاء اللي هو يقولون اللهم اسقنا من يد حبيبك صلى الله عليه وسلم شربة، وبتقال في الوقت وفي الدعاء لا نظمأ بعدها أبدا. فهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي بيده؟ هذا لم يثبت، وطالما لم يثبت فلا ندعو بهذا الدعاء، لأنه يكون من باب الايه؟ الاعتداء في الدعاء. امتى ندعو بهذا؟ لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى الايه؟ السقف بنفسه. وإنما كثرة الأواني وأعداد الأمة كثيرة، ولم يأتي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتناول، وإلا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقف يسقي واحد واحد وهو طوامير هذا. لكن هو وهيجي بعد ذلك إن الحوض طوله كعرضه، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. بعض الناس قال ما دام طوله كعرضه يبقى قد إيه؟ يبقى مربع، مش في الهندسة اللي طوله قد عرضه هو المربع. لكن الشيخ ابن العثيمين له وجهة نظر ثانية، بقول طالما يعني كل ضلع للضلع للضلع طول واحد دايرة، لأن الدايرة هي اللي قطرها هتجده في أي نقطتين تشد عليهم تجده من أي مكان الجهة المقابلة متساوية. فهذه مسائل لا نستطيع أن نجزم فيها بشيء، وإنما نقف حيث أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسيرة شهر الطول ومسيرة عرض العرض، مسيرة شهر العرض. يعني معنى ذلك ان كل ابعاده متساوية، ابعاد هذا الحوض متساوية، وعليه آنية كعدد نجوم السماء، كالعبد، وفي نفس الأمر في بهائها وفي نورها وفي إشراقها وفي جمالها. يبقى الأواني كلها موضوع على حواس هذا الحوض. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هيدقي لو جاءت النصر فوق دماغنا، طالما لم يأتي فيه نصر يبقى هم بيشربوا، لكن الذي يأتي بيشرب من الممكن أن يمنع الصح، الملائكة تمنعه حينما يكون من المحدثين في الدين، حينما يكون من المرتدين على أعقابهم كما سيجي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صرفكم على الحوض. هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يسقي بيده؟ هذا لم يرد. لو ورد عن سلم، لأننا لا نتقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نحدث في الدين قولا جديدا. وإن قال الصحابة الشيء هيبقى فوق دماغنا من فوق، ما دام محدش قال من السلف نحن نقف بل ونمنع من يقول قولة لم تثبت في دين الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأمور لا تخضع لإيه؟ للاجتهادات العقلية كما رأيتم، لأن الأخضاع الأمور دي للاجتهادات العقلية كالمعتزلة. ما الذي حدث؟ ضلوا ضلالا مبينا أعاذنا الله وإياه. فهنا يقول إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. لا يردنها، اللام دي موطئة للقسم، يبقى بيقسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني. معنى أعرفهم ويعرفوني يبقى رآهم بعينيه ورآوه، يبقى من الذين رأوا، والذين من الممكن أن ينطبق عليهم تطبيق الإيه؟ إنه صحابة ولكنه هل مات على الإسلام أم مات على الكفر؟ هذه القضية، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن احنا عندنا تعريف الصحابة الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مش كده ثم مات على الإيه؟ على الإسلام، لازم يكون مات على الإسلام. لكن لو ارتد سقطت منه الصحبة كهؤلاء الذين ارتدوا في حرب الردة. قال لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، يحال بيني وبينهم يعني يمنعون، ويقف من يقف حائلا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حازم أحد رواة الحديث فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال هكذا سمعت من سهل بن سعد الأنصاري؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها. يبقى معنى ذلك إن هذا سمع من أبي سعيد الخدري ولكن برواية أوسع، لأنه كما سيجيء أن هذه الأحاديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها مرة واحدة، بل كان يقولها مرات متعددة، دائما كان يذكر أحاديث الحوض صلى الله عليه وآله وسلم، فكان من يسمع يحدث، فطارة يزيد وطارة إيه؟ ينقص وهكذا. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا يعني بعدا لمن غير. هل النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع لهؤلاء الذين أحدثوا وغيروا الملة؟ أبدا. خدوا بالكم بالكلام ده يا إخوانا، لأن في بعض الناس عندهم مسألة شيء من التمني، حاطط في اعتباره أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يدخل من يشاء الجنة. لا، خلوا بالكم بالكلام ده كويس قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي على بعض الناس كما القرآن اللي بيقول، مش إحنا، القرآن بيقول إيه؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تصور بقى انت للنبي صلى الله عليه وسلم، انت منتظر ويشفع لك، هو اللي يشتكيك لربنا عز وجل، يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله يقول له افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار، ويقول الله له ليس لك من الامر شيء، مش كده؟ ولذلك سيأتي كل ذلك بتوسع في كلامنا في اللقاء المقبل ان شاء الله عن الشفاعة. فهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لمن غير بعدي، يغار النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد ويغار على الشريعة، فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، وفي رواية لمن بدل بعدي، رواية البخاري. والذي يتلخص الشرح بدولي، والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم كبير من صغير، لأن مسيرته مسيرة إيه؟ إذا كان من أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، وشهر طبعا بالجمل أو بالخيل. يقول إنه حوض عظيم ومورد كريم. يعني إيه مورد؟ مورد يعني يرده الناس للشرب. أصل العرب يسموا الماء لما يأتي الإنسان للشرب يسموه المجيء للشرب إيه؟ إراد. ويسمى بعد ما يشرب يجي ماشي يسموه إيه؟ صدور أو إصدار. واخدين بالكم ولا لا؟ الورود والصدور. وذلك يقول عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. راجل ظالم بقى مفتري، أعاذنا الله وإياكم بالجاهلية. هو بيقول كده، هو راجل بقى. فبيقول هذا الكلام: نشرب إن وردنا الماء صفا. كل الناس تقعد تتفرج لغايه ما نشرب احنا ونعكر الميه، وبعد ما نعكرها يشرب غيرنا بقى كدرا وطينا. يشرب يشرب يشرب شيء مش مهم بالنسبه له، لان ظلم في الجاهليه. ومن لا يزل عن حوضه بسلاحه يهدد، ومن لا يظلم الناس يظلم. عندهم دي القاعده، مش كده؟ فهنا بيقول ايه؟ يقول: ومورد كريم. مورد الذي يرد الماء، واخدين بالكم؟ فيسمى الماء. وذلك تجدون انت العلماء يسموا كتبهم من تسميه الماء والشرب ارواء الغليل، مش كده ولا لا؟ ارواء الغليل. تجد المورد العذب، المورد العذب مثلا، بعض الكتب يسموها هكذا، مش كده ولا لا؟ نعم. فيقولون ايه؟ ومورد كريم يمد من شراب الجنة. يبقى الحوض مصدره فيه منين؟ شراب الجنة من أين؟ من المذاب، من المذاب الذي يأتي من إيه؟ من الكوثر. نعم. يمد من شراب الجنة، من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن. يبقى له صفات، الماء له لون أشد بياضا من اللبن، وله نعم مش طعم بس، لا ده بيتكلم عن برودته كمان، البرودة أبرد من الثلج. تخيل بقى في العطش ده، والشمس بقى قريبة من رؤوس العباد، والعرق وكل ده، أعاذنا الله وإياكم. يوم مشهود، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. هذا اليوم يبقى الإنسان محتاج فيه قطرة ماء. تخيل بقى يأتي الحوض هنا، شفت عظمة الحوض؟ فيأتي ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. يبقى ليه لون وليه طعم وليه برودة، مش كده ولا لا؟ وليه ريحة كمان. أنت الماء اللي بتشربه مثل الماء في الدنيا، إنه لا ليه لون ولا ليه طعم ولا ليه ريحة. ولو تغير الماء في هذه الصفات لما كان ماء، مش كده ولا لا؟ وانت ما تقدرش تعيش من غير الماء المطلق. الماء المطلق يعني ايه مطلق؟ يعني مش متضاف ليه اي شيء، ماء مطلق. وانزلنا من السماء ماء طهورا. الماء المطلق ده هو ده اللي انت حياتك تعيش عليه. ماء لا ليه لون، ملوش لون الماية اصلا، ولا ليه طعم ولا ليه ريحه. انت غير وصف من هذه الاوصاف ما بقاش مية. تصور بقى انت هنا مش هتحتاج للماء ده، انت في هذه الاوقات محتاج لهذا، لانك اذا شربته ها لا تظمأ بعده ابدا. دي عطيه من ربك سبحانه وتعالى، ده امر من الله عز وجل. ما هو الانسان حتى هينشأ نشأة جديدة، ما انت مش هتنشأ النشأة دي والنشأة دي تستحمل تقف 50,000 عام. يعني يوم القيامة يقوم الناس فيه لرب العالمين 50,000 سنة. جسمنا ده ما يتحملش 50,000 سنة. 50,000 ده الواحد هو 50 سنة ولا 40 سنة وخلاص، كل عمرك الافتراضي بيخلص، وتبدأ بقى كل عضو في أعضاء جسمك بيضعف. هما 50,000 سنة واقف بس، ولسه بعد كده يدخل أهل الجنة الجنة ويخلدون، ويدخل أهل النار النار ويخلدون. حتى أهل النار دي جهاد، ده النار والعياذ بالله لو كانت نار الحديد والصلب لو ألقي فيها إنسان هيدوب. ونراكم التي تورون جزء من إيه؟ من سبعين جزء من نار جهنم. إذا كانت إفران الحديد والصلب لو الإنسان نزل فيها يدوب، مش يتحرق، يدوب. أمال بقى جهنم تبقى إيه؟ أعاذنا الله وإياكم. ومع ذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويبين أن أحدث امتحان في النار يمتحشون، ولكن لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يقترفون فيها، ربنا يسلم. لكن بالنسبة للجنة أبد الأبدين وظهر الداهرين، دول لا يقضى عليهم، بل يأتي الموت فيجسم ويأتي في صورة كبش على الصراط وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. الموت مات، الموت مات. ولذلك يتمنى أهل الجنة، أهل النار والعياذ بالله، الموت فلا يجدون. يجي من الموت، من الموت مات، مات الموت. ولذلك هم يتمنون الموت ويتمنون أن يكونوا حيوانات حتى يتحولوا إلى تراب، كما قال تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وكل ذلك جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، لأن كان عندك الفرصة كاملة في الدنيا وصرف لك في الوعيد وبين لك كل شيء سبحانه وتعالى. فأن يكفر الإنسان يبقى أنت بقى اللي استحقيت، والعياذ بالله البعيد، أنت بقى اللي جنيت على نفسك. فيبقى هنا يبين الله تبارك وتعالى من الإنسان، ولذلك يقول: إنا أنشأناهن إيه؟ إنشاء. يبقى في إنشاء جديد للخلق، لأهل الجنة والأهل النار. جسم يتحمل النعيم الصرمدي، وجسم يتحمل العذاب الصرمدي. أجسامنا هذه لا تتحمل الجنة ولا تتحمل أعاذنا الله إياكم النار. أجسام ضعيفة لا تحتمل شيئا على الإطلاق. لكن هذه الأجساد في الآخرة الأمر مختلف تماما، الأمر مختلف تماما. وقد بينا قبل ذلك أن الإنسان هنا جسد وروح. الجسد هو الأساس، يقع عليه النعيم والعذاب في الدنيا، وتنعم الروح أو تعذب تبعا للجسد. فأنت لو جوعت روحك تتعب، إن أكلت روحك تتبسط، فكل خط بالجسد والروح تبعا. في البرزخ الأمر مختلف، الروح هي الأساس، تنعم أو تعذب، والجسد تبعا. ولذلك لو مات الإنسان وانتقلت روحه مسكوا قطعوه، الروح ما تحسش. لكن الروح لو نوعمت أو عذبت يحس الايه؟ الجسد، حتى ولو كان متفتت واصبح تراب يحس الجسد. لكن الروح هي الاساس، وهي التي في سجين اعاذنا الله واياكم او في عليين. لكن حينما يعود بقى الجسم ويركب مع الروح مره اخرى ويقوم الناس لرب العالمين، المساله تختلف. تختلف عن عالم الدنيا تماما وعن عالم البرزخ، وتبقى المرحله الكامله لخلق الانسان. دي بالكم ولا لا؟ روح وجسد، يقع النعيم على الاثنين معا، ويقع العذاب على الاثنين معا. واضح؟ سيدنا بيقول ايه؟ نرجع لكلامنا اللي كنا بيقول. فيبقى نهر الكوثر ماؤه اشد بياضا من اللبن، وابرد من الثلج، واحلى من العسل، واطيب ريحا من المسك. وهو في غايه الاتساع، عرضه وطوله سواء، عرضه زي طوله، مربع بقى، دائرة الله أعلم، كل زاوية من زوايا مسيرة شهر، كل زاوية من زوايا مسيرة شهر. طب لو كان مربع وجينا عند الزاوية ومديناها تديني وتر المربع، مش كده؟ ودي لفتة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقال يبقى ايه؟ يبقى دائرة. مش مستطيل؟ مستطيل ايه يا عم الشيخ؟ انت بليت في الهندسة؟ ماشي. فهنا قال: كل زاوية من زوايا مسيرة شخص. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، كلما شرب منه، فهو بشأن الأمور، أمور الجنة، هذا جاي من الجنة، عايز إيه؟ الكلام ده عندنا إحنا، عندنا في الدنيا. لكن بالنسبة لنهر الكوثر كلما شرب منه ما بيقلش، ما بينقص أبدا، لأن عطاء ربك يده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى. كلما شرب منه وهو في زيادة هو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك. الرواية عندكم تقريبا خلاله، ينبت في خلاله، نعم ينبت في خلاله. احنا النسخة اللي معانا نسخة الرسالة اللي أشرف عليها الدكتور عبد المحسن بيقول تحرك في الأصول إلى خلاله، والحال التراب اللين والردراد ما بقى منه من الحصى. طيب احنا كل اللي هو يقول الحال، يعني يقول ان الخلال او الحال تحرك في الاصول الى خلال، الا قال له الكلام ده يقول لانه جاء في خبر مطول وان كان باسناد ضعيف ان في لفظ، يبقى هو بيحكي الحديث بالمعنى، فجاءت في كل الاصول اللي المخطوطات اللي هم بينقلوا عنها خلاله، فهو حولها. وعشان يحولها بيقول لك انا غيرتها ليه؟ لانه هو المفروض بينقل من الفاظ للاحاديث صحيحه او ضعيفه. فاللي موجود عنده في الروايه انه حال، والحال اللي هو الايه؟ التراب اللين، يعني يقصد ايه؟ ينبت في حال، يعني فين؟ في قعر، قعر الحوض. قعر عباره عن ايه؟ رضراب من لؤلؤ. واخدين بالكم ولا لا؟ ينبت في حال من المسك والرضراب. في حال من المسك بينبت، بينبت في ايه؟ التربة بتاعته، عبارة عن ايه؟ حال من المسك. التراب مش تراب، لا ده مسك، واخدين بالكم؟ تراب ومسك في حال من المسك، والرضراب له الحقة، بس الحقة مش حقة عادي، ده لؤلؤ. ايه بقى اللي بينبت؟ الفعل الفاعل فين؟ وانه ينبت، ايه اللي بينبت؟ قضبان الذهب، قضبان الذهب. وطبعا ذهب لا مش زي ذهبكم ولا لؤلؤ كلؤلؤكم. مش قلنا قبل كده ان الامور دي ملهاش علاقه بامور الدنيا؟ ليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسماء. مش قلنا قبل كده ان جاء علي بن ابي طالب انه بيقول ان افقر ما تاكلون يا اهل الجنه، افقر ما تاكلون، بتاكلوا ايه؟ العسل. العسل ده شيء عظيم قوي، هذا من الحشره. وان افقر ما تلبسون الحرير، الحرير الطبيعي مش الصناعي، من دون. افتظنون ان عسل الاخره يكون من حشره؟ اتظنون ان حرير الاخره اللي في الجنه يكون من دوده؟ يعني هيجي حرير الجنه ويبقى من دود القبر، او يكون العسل من النخله؟ دي امور خلقها الله عز وجل. ويقول انهار من ماء غير آسن، انهار من لبن لم يتغير طعمه، مش لبن جاي من البقره، لا لا، ده لبن خلقه الله. ليس ما يقبلش بقى انه يقطع ويتحط عليه بودره سيراميك والكلام اللي انتوا واخدين عليه ده، انتوا خدتوا على كده خلاص. لكن بالنسبه للاخره الامر مختلف تماما، امر مختلف. لبن يخلقه الله عز وجل، عسل يخلقه الله عز وجل، حرير يخلقه الله عز وجل، ماء يخلقه الله عز وجل، بالصفات اللي انتوا شايفينها دي. فهنا يقول اللي بينبت قضبان الذهب ويثمر الوان الجواهر، الثمار بتاعته الوان جواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. مسألة أخرى يوردها هنا فيقول: وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا. طب هو يعني الصحابة يعني أنتوا كمسلمين بس اللي لكم حوض تشربوا منه؟ طب والأمم الأخرى ألا تشرب غير الأخرى من أحواض؟ يبقى أمة إبراهيم وأمة موسى وأمة من المؤمنين الصادقين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، وقوم نوح الذين ركبوا معه في السفينة من المؤمنين، والمؤمنون مع هود، والمؤمنون مع صالح، والمؤمنون مع شعيب. كل هؤلاء ما موقفهم؟ لن يشربوا من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب من أين يشربون هؤلاء المؤمنون الصادقون؟ وكان فيهم صالحون وكان فيهم شهداء، مش كده ولا لا؟ هل كل النبي حوض أم لا؟ قال: وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا أعظمها وأجلها وأكثرها واردا. طبعا أكثرها واردا لأن أكثر الناس من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يبعث إلى إيه؟ إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين على مستوى الزمان والمكان. فما فيش حد من الأنبياء له كثرة كاثرة كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه في امنية تمناها ودعاء انه تمنى ان يكون المؤمنون به شطر اهل الجنة، مش كده؟ فقال الله له وبين له انهم ثلثي اهل الجنة، تلتين اهل الجنة من امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلتين. ده لما تيجي تقيسه بالامم السابقة، لان كان كل رسول وما امن معه الا قليل، يؤمن معه مجموعة قلة، وبعد ذلك يحكم الله بالاعدام غرقا على قوم نوح، يحكم الله عز وجل بالاعدام حرقا على قوم ثمود، وهكذا. وما يبقى مع نبي او رسول من الانبياء الا قلة. اما امة محمد صلى الله عليه وسلم فالذين دخلوا في الاسلام من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة ومن اهل التوحيد سيكون كثرة كاثرة، ولذلك كان حوضه اكثر الاحواض احواض الانبياء واردا، واعظمها بالطبع واكبرها وافضلها واجلها، لانه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان لكل نبي حوضا. وهذا الحديث الشيخ الالباني حسنه في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية، وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 1589. إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ مش في الصحيح، والترمذي وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، وحسن إسناده، وناقش الشيخ الألباني كل من تكلم في سند هذا الحديث. وهذا القول قال به من الأئمة السابقين البربهاري شيخ الحنابلة، قال ذلك في كتابه في أصول السنة. نعم، استثنى مين؟ مين اللي استثنى؟ وقال إيه بقى؟ إذ ما استثنهوش، ده استدل بحديث موضوع، فقال إلا حوضه، إلا إلا إلا صالح، فإن حوضه ضرع ناقته، ضرع الناقة، هو ده اللي يكون الحوض. وهذا حديث قال عنه ابن الجوزي وغيره أنه حديث موضوع، وذلك لم أعرب عليه، يعني هذا الحديث غير صحيح الذي استدل به البربهاري. لكن من أئمة السنة الذين ذكروا أن لكل نبي حوض هو الإمام البربهاري من شيوخ شيخ حنابلة في عصره، ولكنه حديث لم يصح. أنهي بتاع ضرع ناقة صالح، لكن احنا بنتكلم عن قضية أصل إن لكل نبي حوض، دي موجودة ولا مش موجودة؟ ثبتت، وقال به الشيخ ابن العثيمين من شيوخ المعاصرين يعني، وقال كذلك الشيخ صالح آل الشيخ بتعليقه على الطحاوية، وهكذا. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي اللي هو صاحب التذكرة، له كتاب اسمه التذكرة في أحوال الأخرة، كتاب عظيم ونفيس، بس مشكلته إن فيه كثير من الأحاديث الإيه؟ الضعيفة، ولذلك نتمنى يعني إنه حد يفرغ له من الذين يقومون بتحقيق الكتب فيخرجوا أحاديث هذا الكتاب يعني إن شاء الله تعالى، لكن مشكلة إخواننا اللي شغالين في الحديث بيخرجوا ما هو قد تم تخريجه. في ناس شغاله بتخرج اللي اتخرج قبل كده، يجي مثلا شرح العقيده الطحاويه خرجوا الشيخ الالباني، ما مش مهم، خرجوا شعيب الارناؤوط مش مهم، طبعا طبعا كله شغال، كله شغال، انتوا بتخرجوا اللي اتخرج، مساله سهله دي، خلي بالك، وفيها اخت ولاد كتير زي ما قلنا قبل كده، لان مساله سهله كون ان انا جاي اخرج كتاب اتخرج قبل كده. طب ما تيجوا تمسكوا كتب محتاجه لكم، تمسكوا التفسير الدر المنصور في التفسير بالمقصور لجلال الدين السيوطي مليان اثار، واللي شغالين في التفسير يعني ضجوا من الشكوى، فاشتغلوا يا جماعه اللي بتشتغلوا في الحديث، يا اللي محدثين وعلماء سنه كبار وحطيتوا راسكم براس الشيخ الالباني، الالباني عملوا اعملوا انتوا احمد شاكر عامل اعملوا انتوا حاجه، لكن ما تخرجوش اللي اتخرج، واخدين بالكم ولا لا؟ والله نتمنى ان كلمتنا دي توصل لاخواننا اللي شغالين في تخريج الكتب والعمل في الاحاديث والمحدثين الكبار والاسماء الكبيره اللي بنسمعها اليومين دول. اصل فهارس الشيخ الالباني سهلت علم الحديث قوي، فهارس الالباني سهلت علم الحديث قوي، بقى العمليه سهله. قال العلامه ابو عبد الله القرطبي صاحب التذكره وهو المفسر الكبير، وهو غير القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبله وقيل الحوض. قال أبو الحسن القبسي: لماذا الشيخ هنا عرج على القرطبي؟ لأن شيوخ السنة الكبار زي ابن تيمية ما تكلموش في المسألة دي، واخدين بالكم ولا لا؟ لم يناقشوا هذه القضية، عدوها، فلذلك بحث فلم يجد عنده من تكلم فيها إلا مين؟ القرطبي فنقل عنه. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك في كل نقولاته بينقل عن منهاج السنة، وينقل عن الفتاوى للشيخ الإسلام، وينقل عن ابن كثير، وينقل عن ابن القيم، وينقل عن ضرب تعارض العقل والنقل. المرة دي في هذه المسألة ما وجدش عنده ما يضعفه من كلام الشيوخ، وإن كانت في القيم قال في العرفات، ولكن ربما هو لم يقف عليها. يعني كلام الإمام ابن قيم الجوزية أنه قال إن الحوض في عرفات القيامة، فربما هو لم يقف عليها، أو ربما لأنه لم يثر الخلاف. واضح الكلام ولا لا؟ فإن بيقول إيه؟ واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي، وهو إمام كبير من أئمة المغرب، وأبو عبد الله القرطبي قرطبي، فبينقل عن العلماء علماء عصره الذين كانوا في زمانه، فيقول: قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل، يعني الحوض يكون قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، لأنه بيحكي في كتاب التذكرة الأحوال، مش كده ولا لا؟ بالترتيب، أحوال القيامة بالترتيب. يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. يبقى المناسب، يعني هنا بدأ ينظر لها من الناحية العقلية، من الناحية العقلية أنهم خارجين عطشاني وقفوا في العرفات، يبقى الأولى إيه؟ ما يكونش، بس طبعا ده مش ما هوش دليل. يعني هو نقول ان هو يقول انه المعنى يقتضي، فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. معنى جميل ولطيف، لكن ما نقدرش نحكم به في قضايا غيبيه. لكن عندنا الدليل الاقوى اللي هو ايه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ يزادون ويقولون انهم قد ارتدوا، فهؤلاء لا يكونوا قد وزنوا ولا يكون قد جاوزوا الصراط. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى انا ما عنديش معنى عقلي، وانما عندي المعنى هنا ايه؟ نقلي. واضح؟ يبقى هنا احنا وقفنا بدليل، ما وقفناش من الناحيه العقليه. تعال نشوف هيقول لي هو ايه دلوقتي. يقول: فان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله صاحب احياء علوم الدين في كتاب كشف علم الاخره. طبعا كتاب كشف علم الاخره ده موجود فين؟ في الاحياء. قال: حكى بعض السلف من اهل التصنيف ان الحوض يورد بعض الصراط. طبعا كلمه بعض السلف دي تفتكر انت من الصحابه ولا حاجه؟ ابدا. هو يقصد مين؟ يقصد صاحب قوت القلوب اللي هو مكي، مكي ابو طالب. فمكي ابو طالب لا يقال عليه من السلف، لانه كان في القرن الايه؟ السادس، مش كده ولا لا؟ وهو الذي ينقل عنه من ائمه الصوفيه، لان عشان ما يقولك حكى بعض السلف، انت عارف ان عبارة السلف دي بتنصرف لمين؟ للصحابة والتابعين ومشاكل، فيبقى الموضوع عشان ناخد بالنا. حكى بعض السلف اللي هو بينقل عن من اهل التصنيف ان الحوض يورد بعض الصراط، وهو غلط من قيل، هو غلطه. قال القرطبي: هو كما قال. نعم، يعني هو صوب قول الغزالي هنا، فقال هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك، ولا يخطر ببالك انه في هذه الارض، بل في الارض المبدله. طبعا ارض بيضاء، بيضاء كالفضه، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها احد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. انتهى من كتاب التذكره في احوال الاخره للامام القرطبي. يبقى معنى. ثم قال الامام الشارح: فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض، واخلق بهم ان يحال بينهم وبين وروديه يوم العطش الاكبر. هم اولى الناس بالمنع، لانهم انكروا سنه متواتره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى احنا هنا بنقول ان كلام القرطبي في تحديده للمكان كلام صلاه، ولكن استدلاله لا نوافق عليه، لأنه استدل بأمر عقلي، لكن الاستدلال بالنص يكون أقوى. لما نقول إن هم إيه سيزاد أقوام هؤلاء الذين يزادون لو كانوا على لو كانوا مروا على الصراط لاختطفتهم الكلاليب، ولو كانوا وزنوا لعرفوا، ولكنهم الآن ما عرفوا. ذلك عندنا حديث أيضا في مسند الإمام أحمد وإسناد صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور، ذهب إلى البقيع كعادته يزور القبور ومعه بعض الصحابة، فقال وجدت أني قد رأيت إخواننا. قالوا ألا ولتنا بإخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون بعدنا. قالوا هل تعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، إنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من أثاب الوضوء، فأعرفهم بعلامات الإيه؟ الوضوء. ثم قال ولا يزادن أقوال، برضو في أناس هتطرد، فهؤلاء الذين طردوا قالوا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقول يا رب أمتي أمتي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول لا أقول إلا كما قال العبد الصالح، يقصد عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت إيه العزيز الحكيم. طبعا ده تفويض مش دعاء، وإلا المسيح مش يدعو المشركين، ده بيقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولذلك الآية ما اختتمتش بالإيه إنك أنت الإيه الغفور الرحيم، لأنه لو قال الغفور الرحيم بيشفع، بيقول العزيز الحكيم، فده تفويض، أفوض الأمر لك فأنت العزيز الحكيم، عز فحكم ويفعل ما يشاء، لا يستطيع أحد أن يجبره سبحانه وتعالى على فعل شيء، وإن فعل شيئا فله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. فقال طب شوف اختيار الآيات الأسماء الحسنى لختم الآيات، فما قالوش الغفور الرحيم، ما تنفعش الغفور الرحيم هنا، واخدين بالكم ولا لا؟ عارفين الراجل العربي الأعرابي لما سمع واحد يقرأ القرآن يقول ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله الغفور الرحيم. قال يا أخي ما هذا القرآن؟ قال كيف؟ قال الآية ما تكونش كده، هو مش حافظ القرآن، ولكن لأنه لو غفر ورحم لم يقطع، ولكن عز فحكم فقطع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله ايه؟ لو قال غفور رحيم يبقى غفر ورحم، يبقى أمر بالقطع ازاي؟ قال له ما قال له صح أنا خدت بقى العزيز الحكيم، فقال له نعم عز فحكم فأمر فقطع لحكمة، لكنه لو غفر ورحم ما قطع. الراجل بفطرته، فنفس الكلام هنا المسيح بيقول له ايه ربنا؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. طبعا توفيتني، واحد يقول لك طب ما هو المسيح رفع إلى السماء، المقصود بالوفاء إيه؟ احنا بنقول دايما كلمة الوفاء في اللغة العربية بمعنى إيه؟ لو ليك عندي فلوس واديها لك كلها هتقفلي إيه؟ وفيتك حقك، ولذلك انت ليك ربنا حدد لك عمر قد كذا، لما يجي يخلص اوفاك اداك حق اللي هو قدروا لك، قدر لك 60 سنة اوفاك. فالمسيح الله عز وجل حدد له مدة على الارض يعيشها كرسول، واخدين بالكم ولا لا؟ لما انتهى توفاك مش موته، الوفاة مش معناها الموت، قد يصاحبها موت وقد لا يصاحبها، والفاعل مدتك انتهت، بعثتك خلصت، تعالى بقى، واخدين بالكم ولا لا؟ فالوفاء يعني انتهت مدته، ولذلك سمى النوم وفاء، الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، يتوفاها بيض، مش كده ولا لا؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه عن يضحكم الصبح ليقضى اجل المسمى. يبقى القران الكريم سمى الايه؟ النوم وفاء، لانك ليك مده بتاع حياه اخرى اللي هي الحياه بتاعت اليقظه. ثم تجيلك الوفاة اللي هي النوم. فكذلك المسيح عليه السلام كانت فترته محددة ثم كملها فتوفاه الله، لم يمته ولكنه سينزل مرة أخرى ليكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل من أحد من أهل الكتاب إلا الإيه؟ الإسلام أو السيف، مفيش جزية بقى خلاص، لأن الجزية محددة بنزول المسيح عليه السلام. فيبقى فين خلص؟ فلما توفيتني يعني مدتي خلصت على الأرض كبعثة، مش معناها الموت. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، حدش يقدر يقول كلمة، وإن تغفر لهم، وهذا أمر الله قضى بأنه لن يغفر لمشرك متع الشرك، فإنك أنت العظيم الحكيم، عز فحكم ففعل، ولو فعل وشاء حد يقدر يقول لا، لكنه قال لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك أنا بيقول له برضه وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى متوفيك مش مميتك، وإنما معناه إيه؟ وفيتك الفترة اللي حددت كونك نبي فيها، لأنه خلاص انتهى، وبمجرد رفعه نسخت رسالته، مش كده ولا لا؟ يعني خلاص مدته على الأرض محددة. هذه المدة بعد كده تستعد الدنيا لمجيء إيه؟ الرسالة الخاتمة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم، سيبقى الوفاة معنى التحديد المدة، نعم. طيب، احنا بالنسبة لأحاديث الحوض كان في النية يعني إني أقرأ عليكم من صحيح الإمام البخاري بعض هذه الأحاديث، ولكن الوقت طال مننا في الشرح، الحمد لله رب العالمين. أظن أن ما ذكرناه يكفي إن شاء الله تعالى في الكلام على اعتقاد الحوض وما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بس عاوزين نوضح نقطة مهمة برضو قبل ما نختم الدرس إن شاء الله عز وجل، إني إحنا طبعا عاوزين نبين أمور، يعني هذا الحديث بيبين إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن حتى في المرتدين دي أنا شرحتها قبل كده واتكلمنا عليها لما كنا بنتكلم في تفسير قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقرأنا كلام أهل العلم في شرح حديث سحقا سحقا وبعدا بعدا، وإن أردنا على الرافضة الذين قالوا إن الصحابة كفروا، وبينا إن المقصود بهم الذين ارتدوا وحاربهم مين؟ أبو بكر الصديق. ودي من خلي بالك دي تعتبر من علامات أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه على الأرض يقول إن في مرتدين يرتدوا بعد موته، وذلك يقول لا زالوا مرتدين، ويقول أصيحابي بيقلل من شأنهم لأنهم مش أصحابه، أصيحابي قلة الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده برضه يبين لك حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله، بدليل انه يوم ياتي يعني هو دلوقتي قال هذا. طب ولما يجي عند الحوض هيجي اشخاص، لو كان الاشخاص دول يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هم دول اللي ارتدوا ما كانش دعاهم للشرب، صح ولا لا؟ لكن سيحال بينه وبينهم ويكتسبوا وينزعوا ويؤخذوا، يبقى ما عرفهمش بالاشخاص، اعرفوا ما يعرفوني، اعرف ان دول كانوا مسلمين لكن ما عرفش ان هم ارتدوا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. بعض الناس حاطين في اعتبارهم النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يعلم كل شيء وكل شيء من امورنا بيعرض عليه، هذا ضلال مبين خلي بالك. وان كان الانبياء في قبورهم احياء يصلون، دي حياه خاصه زي حياه الايه؟ الشهداء، حياه برزخيه، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، زي حياه الشهداء، الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم في القبر بيعرف اخبارنا؟ لا ابدا. والا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم ما ده، يعني هو في حجرته صلى الله عليه وسلم والرده كانت قريبه منه، وابو بكر بيخطب على منبره وبيتكلم عن حروب المرتدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه لا يستطيع ان يعرف من الذي ارتد من، واخدين بالكم ولا لا؟ بدليل انه هيجي على بعض الناس ويدعوهم لانهم عليهم اثار الصلاه اثار الوضوء، فحينئذ يحال بينه وبينه. فالغيب لا يعلمه الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. ده شرك بالله لو فكرت، لو افتكرت ان في حد من الانبياء او من الصالحين او من الاولياء او من العلماء يعلم الغيب. الغيب لمين يا اخوانا؟ انما الغيب لله، واخدين بالكم ولا لا؟ طب دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الانسان لكي يشرب من الحوض لابد ان يكون من الموحدين، لابد ان يكون من اهل التوحيد، لابد ان يكون من اصحاب العقيده التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لانه يقول احدث لا تدري ما احدثه بعدك. فالاحداث في الدين امر خطير يا اخواننا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، يعني احنا من عقيده اهل السنه والجماعه ان احنا لا نخرج على ولاه الامور ولا ننزع يدا من طاعه ولا نخرج عليهم لا بالسيف ولا بالكلام، مش في دي عقيده اهل السنه والجماعه وخلافه ذلك. خلي بالك كل الطوائف المبتدعه وقعت في هذا الامر خلفتنا، حتى المرجئه. مش بيجيش بعض الناس يقول لك دول مرجئه، لا، ده المرجئه يرون السيف. وارجع للمقالات للامام الاشعري تجده المرجئه يرون السيف على ولاه الامور. خوارج كذلك، المعتزله الطائفه الوحيده من ال 73 التي لا تخرج على الحاكم. مين؟ ومع ذلك اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم واحمد، يقول سيكون بعدي امراء فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي الحوض. اهو امر خطير، سيكون بعدي امراء، هؤلاء الامراء هننزع يدهم من طاعه؟ لا. نخرج عليهم؟ لا. نكفرهم؟ لا. نسبهم على المنابر؟ لا. ده فعل الخوارج. ولكن في نفس الوقت فمن صدقهم بكذبهم، بيكذبوا، نحمل بقى احنا بقى ندبك فتاوى للدفاع عنهم؟ ما ينفعش. يبقى هم يقولوا كلام بسرعه، تعمل انت فتوى وتقول ايوه كلامهم صح موافق للكتاب والسنه، يبقى انت بتكذب على الله، واخد بالك ولا لا؟ فمن صدقهم بكذبهم كذا او افترى او فعل كذا، تيجي انت تروح جايب ادله من الكتاب والسنه لكي تقول ان هو حق، يبقى هنا في ايه؟ تغيير للشرع، مش كده ولا لا؟ انت بتسمع وتطيع في المعروف وفي الحق، ان اخطا في دعوه، لكن كونك تبرر الخطيئه وتبرر الظلم حينئذ تكون ممن ايه؟ حرموا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث تاني هقوله لك، وده في مسلم وفي المسلم، سيكون بعدي امراء. فمن احنا عقيده اهل السنه والجماعه كان مش دروشه ولا نفاق ولا بندهي حد، احنا نقف حيث اوقفنا ايه؟ شرع الله تبارك وتعالى، لا احنا مع ده ولا مع ده. واضح الكلام يا اخوانا علشان تبقوا فاهمين عقيده السلف كويس. فسيكون بعد امراء يعني حكام، فمن صدقهم بكذبهم كذا، افترضت وحبيت تصدق كلامه الكذب واعانهم على ظلمهم. ولذلك يجي واحد مثلا يقول لك انا رئيسي في العمل امرني ان اعمل كذا، تقول له هذا حرام، يقول لك انا عبد المامور. لا، ما حدش عبد للمامور، كلنا عباد لمين؟ لله عز وجل، مفيش حد عبد للمامور، وانما بنفس الشرع لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال فان امرنا، يعني ان امرك بمعروف فاسمع واطع، ولو اخذ مالك وضرب ظهرك ماشي. الشيخ ابن العثيمين بيقول كلمه جميله جدا، يقول والله لو منعوني من ان ادرس او اؤلف او اعمل اي شيء من ابواب العلم او التدريس لقلت سمعا وطاعه. عايز حاجه اكتر؟ مش واحد يقول لك دول منعوني، دول كفار وفيهم وفي ابن عثيمين. شوف بقى جبل العلم، يعني واحد زي حالات انا لما امنع ايه يعني؟ ايه يعني اللي هيحصل يعني؟ يعني هم منعوا ابن تيميه، واخد بالك ولا لا؟ لكن واحد زي ابن عثيمين جبل العلم يقول لك لو منعوني ساقول سمعا وطاعه، لكن ليس معنى ذلك ان ننافق او ان نجعل الكذب صدق او ان نجعل الحرام حلال او ان نجعل الحلال حرام. لا، ما يبقى انت الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في ايه؟ في معصيه الخالق. نسمع ونطيع في المعروف، احنا بنبين علشان تبقى الامور واضحه، ما بندهنش حد، ما بننافقش حد، بنظهر الحق بفضل الله تبارك وتعالى. الكلام اللي بنقوله عجب عجب، ما عجبش قالوا لنا اقعدوا في بيوتكم، نقعد في بيوتنا ونقول سمعا وطاعه، ولا ولا نكفر احدا ولا نخرج على احد لا باللسان ولا بالسيف والسنان. دي عقيده اهل السنه والجماعه. الكلام ده علاقته بالحب؟ اهو الحديث بيقول كده، سيكون بعد امراء فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم، يتبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يرد علي الحوض. بيقول الشيخ صالح آل الشيخ، يقول يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك. يبقى القضيه قضيه دين، عمل شيء ايوه هو ده صح، والله ربنا قال كذا وتبدأ انت تجيب ادلة وتبقى عارف ان الموضوع غلط وتجيب ادلة على التحليل وادلة على التحريم. يبقى انت بتشوه الشريعة بقى مش كده ولا لا؟ يبقى انت بتشوه الشريعة الى عز وجل، يبقى انت بتحرف في الشريعة مش كده؟ فقال وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا احداث في الدين. يبقى اذا لابد الا نحدث في الدين، واضحة قضية الاحداث في الدين قضية خطيرة، وألا نكون من اهل البدع، لا نكون من الخوارج ولا نكون من الرافضة ولا نكون من المعتزلة ولا نكون من اي طائفة من الطوائف التي خرجت على نهج صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكون من اهل التوحيد والسنة، توحيد مع سنة، وأن يخلص قلبك من الغش ومن الغل ومن الحسد ومن الخديعة لسائر المسلمين وبالذات صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما يكونش في غل في قلبك على معاوية، يكونش في غل في قلبك على عمرو بن العاص، يكونش في غل في قلبك على أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن بغضك للصحابة كيف تكون معهم على الحوض وانت بتكرههم؟ هم اللي بلغوك الشريعة وبالذات أحاديث الحوض. كذلك اجتناب الكبائر. يقول السفاريني عنه يزاد المفتري كما ورد ومن نحاسب لا السلامة لم يرد. واخدلك من كلامه عنه يعني عن الحوض، يزاد المفتري فأهل الافتراء يفردوا ويزادوا عن الحوض كما ورد في الصحيح. ومن نحى يعني نحى صار على سبيل السلامة لم يرد، لا يرد أبدا، وإنما يرد أهل الإيه؟ أهل الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لو في حاجة خاصة بالموضوع هرد عليها بإذن الله تعالى. أخونا بيقول لي هل يبعد عن الحوض المرتدون فقط أم أيضا أهل البدعة وإن كان مسلما أيضا، ومن كان مقصرا مثل حليق اللحية والمسبل؟ جزاكم الله خيرا. جزاك. بالنسبة لعدم الظمأ، كيف الجمع مع أن في الجنة أكل وشرب؟ أم هذا ليس عن جوع وعطش؟ نعم، ما فيش في الجنة جوع ولا عطش، للجنة ليس فيها جوع ولا عطش، بتأكل وتشرب ليس عن جوع ولا عن عطش إن شاء الله تعالى. أما سؤالك الأول فقد أجبتك، أجبتك إن شاء الله تعالى. وذلك لا يجوز أن تحلق اللحية أو أن تسبله إلا إذا كان الإنسان مضطرا وللاضطرار حكمه، لكن لا يجوز للإنسان أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل سيدنا الخضر وإبليس، ده السؤال، هما حيان، الخضر في الأرض وإبليس في السماء كما يعتقد بعض الناس؟ هذا كذب، ولم يرد في ذلك شيء على الإطلاق، لم يرد في ذلك شيء ثابت على الإطلاق. والخضر قد أثبتنا موته في تفسيرنا لسورة الكهف في خطب الجامعة هنا في المركز، خطب الجمعة هنا في المركز العام ومسجلة يعني. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.